إلهي يا من بسطت الأرض ورفعت السماء، يا راحم الجسد بعد العناء، يا من لا يرد عبد أتى رافعا يديه بالدعاء. بدوام العافية أكرمنا وبلغنا منازل السعداء السعداء.